فإذن حجية الأمارة هي الحكم الظاهري لا نفس الأمارة، وإنما الأمارة شنو هي؟ طريق لإحراز الحكم الواقعي. زين، هذا القسم الأول من الأحكام الظاهرية. القسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية، فها هنا فرق بين الأمارات وبين الأصول العملية. الأمارات لإحراز الواقع وللكشف عن الواقع، الكاشفية عن الواقع، لأنه جنه مجعول على نحو الطريقية لا على نحو السببية والموضوعية. فالأمارات لإحراز الواقع طريق لإحراز الواقع تصيب وتخطئ، والأصول العملية التي هي شنه؟ وظائف عملية، وظائف مقررة للشاك، على عبارة منه حاشية المشكيني، هذا أحد المحشين على الكفاية. الآخون ديش قال إذا تتذكروا في التعريف اللي بدأنا به في أول هاي الدروس بالنسبة لتعريف علم الأصول، قال أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، ما ينتهي إليه المجتهد والأصولي في مقام العمل إذا شنه بحث عن الأمارة وعن الدليل المعتبر فلم يظهر به. ولهذا الأمارات مقدمة على الأصول العملية، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي ما دامت الأمارة قائمة وموجودة. فالأصول العملية هي ما ينتهي إليها المجتهد، ما ينتهى إليها في مقام العمل، في مقام العمل، لا لأجل إحراز الواقع ولا لأجل الكشف عن الواقع، وإنما لأجل شنه؟ أنه بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، عن الظفر بأمارة معتبرة، ينتهي المجتهد إلى العمل بهذا الأصل العملي من استصحاب أو براءة أو احتياط. فلذا قال القسم الآخر هي الأحكام الظاهرية التي تجعل. لماذا تجعل؟ شوف الفرق بين هذا القسم والقسم الأول. القسم الأول قال التي تجعل لإحراز الواقع، للكشف عن الواقع. هنا ايش قال؟ التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية. هل هذه سموها أصول عملية بعد؟ تجاه الحكم المشكوك، الحكم المحتمل. ولا يراد بها هذه الأحكام إحراز الواقع، لا يراد بها إحراز الحكم المشكوك. هني بعد العبارة واحدة، الواقع يعني الحكم الواقعي يلتبس عليك، مرة يعبر حكم الشرعي، مرة يعبر حكم الشرع الواقعي، مرة يعبر الواقع، عباراتنا شتى وحسنك واحد. مراد من الواقع يعني شنو؟ يعني حكم الشرع الواقعي. زين، فهنا الأحكام الظاهرية من القسم الآخر هي التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية بلا كاشفية، بلا كاشفية عن الواقع، بلا إحراز الواقع، وإنما لإنشاء وتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك. الحكم المشكوك هنا يعني شنو؟ أصوليا نتكلم فقهيا، هناك في السيليزي في العرب وغيره يقول لك الظن في الركعات، الظن بحكم اليقين في الأفعال وهذه الشغلات. لا، هنا الحكم المشكوك أو في المنطق عندنا شك وظن، صح لو لا؟ وعندنا يقين، فرق. مراد من الشك هنا كل ما لم يقم عليه دليل معتبر، كل ما لم يقم دليل معتبر على حجيته، ولو كان ظنا، ولو كان ظنا، مثل القياس والاستحسان، شك أم ظن؟ ظن، لكن هل هو معتبر شرعا؟ هل قام دليل على حجيته واعتباره؟ لا. فهنا الشك يعني الاحتمال، يعني ما لم يقم دليل على حجيته، ما لم يقم دليل قطع على حجيته. فلهذا شو نقول احنا؟ نقول الظن غير المعتبر. قاعد اكرر لك الان عبارات الشيخ الاعظم الانصاري من الرسائل، يلي مدرسة الناعيني هي مدرسة شارحة لأفكار الشيخ الأنصاري. منقول تارة ظن معتبر قام دليل قطعي على حجيته كخبر الثقة، فهذا الذي قام دليل قطعي على حجيته ملحق بالقطع، وتارة عندنا ظن لم يقم دليل قطعي على، فهذا ملحق بالشك. واضح المسألة؟ فالظن المعتبر بحكم القطع، الظن غير المعتبر بحكم الشك. فكلمة شك هنا وحكم مشكوك أعم من الشك المنطقي تساوي طرفين 50-50 أو الظن اللي 60-70-80 لكن ما قام دليل على حجيته، فلا هذا عندهم خلاف علماء الأصول. هل الشهرة في الفتوى اللي هي فيها إفادة ظن قوي وأحيانا أقوى من الأمارة على تعبيرهم وكلامهم، وراح يجي التفصيل، هل الشهرة في الفتوى من الحجج الشرعية كخبر الثقة أم لا؟ القياس فيه نسبة من الظن، الاستحسان فيه نسبة من الظن، لكن علمنا الشيخ الأعظم الأنصاري أن الظن المعتبر ملحق بالقطع، وأن الظن غير المعتبر ملحق بالشك. وإذا ملحق بالشك يعني الأصول العملية، نرجع للأصول عملية يلي هنا قال التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية، الأصول العملية بعد تجاه الحكم الحكم المشكوك أو المحتمل. زين، إذن وهذا هم تكرر مدرسة الناعين حقيقة، كل طريق اعتبره الشارع حجة من جهة الكاشفية والحكاية عن الواقع فهو أمارة، كل طريق اعتبره الشارع حجة من جهة كاشفيته وحكايته عن الواقع شو يسموه؟ سموه أمارة، وإلا فهو أصل عملي. عاد هذا الأصل العملي ليس فيه درجة من الكاشفية مثل أصل البراءة الإباحة الشرعية، أو فيه درجة من الكاشفية ولكنها ملغاة مثل الاستصحاب. ترى أنا شارح هذا قبل التعطيل، هاي المطالب بيننا لكن لأن مدة طويلة من قبل الحجر الآن استعيد الذاكرة. فتارى يكون أصل عملي ليس فيه أي حيثية ودرجة من درجات الكشف، وإنما أصل عملي بحت. قاعد الآن أشرح لك النقطة الثانية في البحث مع مدرسة النائيني، ومدرسة النائيني في الحقيقة شرح لأفكار الشيخ الأنصاري في كثير من الأحيان وتعميق للمطلب. وهاي فهنا أصل عملي تارة بحت ليس فيه كاشفية، وتارة شنو هو أصل عملي فيه كاشفية لا تنقض شنو بالشك، فيه كاشفية، ولكن هذه الحيثية من الكاشفية ملغاة شرعا، لم يعتبرها الشارع حجة، فيسمى أصل عملي شنو تنزيلي أو أصل عملي محرز، لكن هو بالنتيجة أمارة ولا أصل عملي؟ أصل عملي، أصول عملية بحتة صرفة مثل الإباحة الشرعية والبراءة ورفع عن أمة ما لا يعلمون، وتارى أصل عملي شنو تنزيلي أو محرز مثل استصحاب قاعدة فراغ والآخره. والقسم الآخر، هذه النكات مهمة في علم الأصول، مفاتيح يعني ترتب عليها مباني وثمرات ونتائج. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية لا لإحراز الواقع تجاه الحكم المشكوك يعني المحتمل. ولهذا لما طرحنا الشبهة الثالثة شبهة تنجز الواقع المشكوك قلنا الأمارة على تعبيرهم لا تحرز الواقع وجدانا فيبقى الواقع مشكوك، صح ولا؟ فكيف نعالج هذه الشبهة الثالثة وهي شبهة تنجز الواقع مشكوك؟ مر علينا التفصيل. ولا يراد بها هاي الأحكام الظاهرة من القسم الآخر إحراز الواقع أو التكليف الواقعي أو الحكم الواقعي، وتسمى بالأصول العملية. هذا إجمالا أصول عملية، لكن تفصيل هذا اللي بين تارى أصل عملي بحت صرف ليس فيه كاشفية نهائيا، وتارة أصل عملي فيه كاشفية، لكن هذه الكاشفية ملغات، فأيضا هو أصل عملي وإن كان محرز أو تنزيلي. بينما الأمارة شلون؟ الأمارة طريق ظني فيه درجة من الكاشفية، هذه الدرجة من الكاشفية اعتبرها الشارع ولو إمضاء، ولو شنه إمضاء، مثل خبر الثقة، عمدة الدليل على خبر الثقة سيرة العقلاء، بناء العقلاء. وتارى لا والله، قد تكون هذه الأمارة جعلها الشارع تأسيسا، مثل الآن عندك أنت في القضاء والشهادات، ومرة يقول لك شاهدين عدلين رجلين، ومرة مثلا بالنسبة إلى إثبات بهلال وزنا ولواط وكذا، ومرة يعتبر النساء، مرة ما يعتبر النساء، صح ولا لا؟ هاي التفاصيل فقهية، هذه أمارات جعلها الشارع تأسيسا منه ابتداء. والله أكو أمارات لا والله هي شنو؟ أمارات عقلائية، لكن أمضاها الشارع. فهنا تارة تأسيس، جعل تأسيسي من الشارع للأمارة وجعلها حجة، وتارة الجعش يكون إمضائي، أمضاها الشارع، مثل حجية الظواهر هي دليل سيرة عقلاء، أمضاها الشارع. ثم قال السيد رحمه الله، هذه النقطة الثانية، الخلط بين نظرية الصياغة النائينية، أنا أعبر هالشكل، ونظرية الروح والتزاحم الحفظي للشهيد الصاد. قال السيد رحمه الله: ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره شيخ محمد حسين النائيني، أستاذ الأعاظم بعد، أستاذ السيد الخوي والسيد الطباطبائي صاحب ميزان الأعلام، الذي كان معاصر للمحقق الأصفهاني فيلسوف والحكيم، صاحب تحفة الحكيم ونهاية الدراية والأغاضياء العراقي، هذه المدارس الثلاث التي جاءت بعد الأخوند الخراساني صاحب الكفاية، وهم من طلاب الأخوند الخراساني، وياهم كان السيد البروجردي أيضا. أنا شفت صورة هم الأخوند الخراساني صاحب الكفاية على مجلس البحث، وكانوا ذلك موجودين، موجودة يعني مأشر عليهم هذا فلان فلان اللي في الصورة، ما شاء الله أساطين وعاظم. ويبدو من مدرسة المحقق النائيني ميرزا النائيني شيخ محمد حسين النائيني قدس سره التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري، يعني ما جعله المولى، ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري. طبعا بالنسبة للتفصيل، إذا تريد أكثر مراجعة ومطالعة لانقسام الأحكام الظاهرية إلى أمارات وأصول، عندك المجلد الخامس، المجلد الخامس من تقريرات السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، المجلد الخامس الصفحة 14، تقريبا نفس هذه العبارات والمضامين موجودة، مجلد الخامس صفحة 14، هناك تراجع تقريرات سيد محمود الهاشمي الشاهرودي، اللي هي الدورة الثانية اللي ألقاها السيد الشهيد الصاد في الأصول. ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري. شلون يعني؟ تفصيل. أولا، فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الأمارات. السيد راح يقول قوة الاحتمال، قوة احتمال وقوة محتمل. فإن كان المجعول يعني ما جعله الشارع هو الطريقية والكاشفية، أنا من شوي بينت هذا، قلنا الأمارة كاشفية والأصل العملي ماكو كاشفية، وإذا أكو كاشفية لكن الشارع لم يعتبرها، ألغاها ولم يعتبرها حجة، أيضا أصل عملي، نفس الكلام. فمدرسة النائيني رحمه الله قاعدة شنو؟ تعمق وتشرح كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل. ويبدو شنون؟ قال فإن كان المجعول يعني ما جعله الشارع هو الطريقية والكاشفية، هذه واو عطف تفسير، الطريقية والكاشفية للأمارة معنى واحد. طريق إلى الواقع، طريق لإحراز الواقع، كاشف عن الواقع. هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الأمارات. وإذا لم يكن المجعول ذلك، يعني لم يكن هو الكاشفية عن الواقع، وكان الجعل في الحكم الظاهري متجها إلى وين؟ إلى إنشاء الوظيفة العملية، وظائف مقررة للشاك، دخل المورد في نطاق الأصول العملية. واضح المطلب، ما بأي غموض وأي إشكال. وفيها، وهذا طبعا الكلام مهم جدا بغض النظر عن إشكال السيد رحمه الله واعتراض السيد على هذا التقرير والمبنى، إلا أن هذا البيان هو السائد بين علماء الأصول عموما وفي الأبحاث العليا عند الأعلام. فضروري جدا أن الواحد حتى يتعلم الصح هم يعرف شنو الغلط. أنت إذا دارس فيزياء الشكل في المدارس علموك قوانين نيوتن، قوانين حركة، وبعدين يتعمق وياك نظرية أينشتاين يبين لك مثلا أنه قوانين الحركة لنيوتن هذه، وإن كان طلعنا شوية لكن لا بأس للتوضيح، قوانين الحركة في نظر عند نيوتن هذه لا تنطبق على الجسم الذي يسير بسرعة الضوء، وإنما أينشتاين. هذا مهم جدا اللي قال الشيخ الأنصاري ومكرر في كلمات الأعلام وأساتذة البحث الخارج وما بينه المحقق النووي. فضروري جدا الإلمام بهذه المباني. وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، فالأصل تنزيلي أو محرز، أو أصل محرز. أنا تأخرت كم من كلمة حتى أوضح المطلب، نعيد العبارة. قال في هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة، فأي حالة؟ يعني في الحالة الثانية، إذا كان المجعول ليس الطريقية وليس الكاشفية وإنما إنشاء الوظيفة العملية في الحالة الثانية، في حالة الأصل العملي. الآن عندنا نوعين من الأصل العملي، يريد يقول أصل عملي محرز لأن في درجة من الكاشفية لكنها غير معتبرة شرعا حتى يكون داخل ضمن الأمارات، وأكو أصل عملي بحت ليس فيه أي درجة من الكاشفية، فهذا نسميه أصل عملي مثل البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. واضح؟ وفي هذه الحالة، يعني الحالة الثانية مع الأصول العملية، إنشاء الوظيفة عملية، إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، هذه حط عليها خط في الجانب العملي، يعني دون الكاشفية، دون الكاشفية وإنما فقط جانب العملي، ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل، لأن ماكو أمارة بعد، ماكو دليل معتبر كاشف على الواقع. هذا تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع مثل قاعدة التجاوز والفراغ مثلا. فوين جواب الجملة الشرطية؟ قال فالأصل تنزيلي أو أصل محرز، أصل تنزيلي قاعدة طهارة فراغ، أو أصل محرز مثل الاستصحاب لا تنقض اليقين الشك. زين، واضحة؟ وصلت لهذه العبارة؟ أنا متأخر حوالي نص سطر حتى أجاوب الجملة الشرطية، وكان المفروض السيد ما يشوش عبر بهذه الطريقة. أو إذا كان، وإذا كان إنشاء الوظيفة العملية شنو؟ بلسان، بلسان، هذا أنا من عندي الآن أضفته لكلام السيد. إذا كان بلسان شنو؟ تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانبه العملي، وظيفة العملية بعد، لا الإحرازي يعني لا الكاش حتى يكون أمارة، فالأصل تنزيلي أو محرز. احنا بعد اللي اشتبهنا، مو السيد حقيقة. إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانبه العملي للإحرازي، المهم فالأصل إما أصل عملي تنزيلي أو محرز، محرز مثل الاستصحاب، تنزيلي مثل طهارة وقاعدة فراغ. هذا القسم الأول من الأصول العملية اللي هي الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة، وما أكو فرق عند السيد الشهيد بين تنزيل ومحرز، أصل عملي. دقيقة. وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، يعني شنو بدون ذلك؟ يعني من دون تنزيل الأصل منزلة شنو؟ اليقين، من تنزيل نفس الأصل منزلة يقين، وإنما مجرد أصل عملي صرف ليس فيه كاشفية كالاستصحاب، فيكون أصل عملي صرف بحث، يعني أصل عملي يقول غير إحرازي، أصل عملي غير إحرازي، أصل عملي بحث غير تنزيلي، فالأصل عملي تارة إحرازي تنزيلي لأن في درجة من الكاشفية مثل الاستصحاب، وتارة والله أصل عملي صرف ليس فيه كاشفية مثل البراءة مثلا ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. تفضلوا. تنزيل الأصل، الأصل العملي ينزل الأصل العملي شنو؟ منزلة الواقع، لا تنقض اليقين بالشك، هني تنزل شنو هذا الأصل له الاستصحاب منزلة الواقع كأنه أحرزت به الواقع، لكن هذه الجهة من الكاشفية والإحرازية للواقع ملغات شرعا في الاستصحاب، وإلا صار الاستصحاب أمارة ولا أصل عملي؟ دخل ضمن الأمارات. طبعا هذا هو الرأي السائد بعد الشيخ الأنصاري، وإلا إلى ما قبل زمن الشيخ الأنصاري إذا تتذكرون، وراح يمر علينا إن شاء الله في بحث الاستصحاب هذا العنوان، هل الاستصحاب أمارة أم أصل عملي؟ فكان معروف بين علماء الأصول أن الاستصحاب من الأمارات الظنية اللي فيها كاشفية، يعني يستدل بالاستصحاب مثل ما يستدل بخبر الثقة، إلى أن جاء الشيخ الأعظم الأنصاري قال لهم لا، من اليوم أطالع الاستصحاب أصل عملي. اعتراض، يقول في درجة من الكاشفية لا تنقض اليقين بالشك، تنزل منزلة الواقع كما تنزل الأمارة منزلة الواقع ومنزلة القطع على ما هو المعروف والمشهور بينهم. يقول لك ها، هذه الدرجة من الكاشفية في الاستصحاب ملغاة شرعا، فيلحق الاستصحاب بالأصول العملية أم بالأمارات؟ الأصول العملية. فمن ذاك اليوم، وخاصة خاصة راح يجينا بعد، لأن عمدة الدليل على حجية الاستصحاب هو الروايات والأخبار للإجماع ولا شيء آخر، فإذا كان كذلك فالاستصحاب أصل عملي إحرازي، وإن كان هذا هي كلمة إحراز يعني ينزل هذا الأصل العملي وهو الاستصحاب منزلة الواقع، شلون الأمارة كأنها قطع في الكاشفية وإحراز الواقع والحكم الشرعي، لكن الاستصحاب مع ولهذا بعضهم سيد الإمام عنده كان في الدورة الأولى من الأصول، ما أذكر الآن الأولى والثانية، بس على الظهر أنه في البداية كان يرى رأي المتقدمين من أن الاستصحاب داخل ضمن الأمارات لا ضمن الأصول العملية، وبعدين عدل عن هذا الرأي في يعني الدورات الثانية من الأصول، وفي حتى في كتاباته وأبحاثه أنا شايف هذا المطلب، وبعضهم يعتبر أنه شنه برزخ بين الأصل وأمارة، والمعروف بينهم أن الاستصحاب عرش الأصول وفرش الأمارات، هذا من زمن الأنصاري رحمه الله إلى يومنا هذا، يعني الاستصحاب كأصل عملي مقدم على سائر الأصول العملية من احتياط من براءة والآخرين. فمن هنا أنا طرحت لكم مسألة في الفقه الذكر بالأصول ما يبالي الآن، أنه هل يجوز العدول من الحي المساوي إلى الحي المساوي أم لا؟ أكثر العلماء قالوا ما يجوز العدول، ومتمسكين شنو بالاحتياط، وما أدري أصالة الدوران بين تعيين وتخيير. الشيخ الفاضل الأنكراني رحمه الله راجع في شرح تحرير الوسيلة قايد يجوز العدول، يفتي بجواز العدول من الحي المساوي إلى المساوي. شيخ بهجة أظن أيضا كذلك رحمه الله. الدليل قال لك ها الاستصحاب، أنت قبل ما تقلد ألف من العلماء كان باء أيضا جائز، فأنت المفروض هنا تعمل بالاستصحاب حتى لو قلت ألف يجوز تقليد باء. سبب زي ما تراجع الأطباء، تراجع هذا وتراجع هذا. السبب أنك هنا كانت فتوى باء وجيم حجة أم لا، فتعمل بالاستصحاب. لو تعمل بالاحتياط استصحاب، والاستصحاب كأصل عملي من ناحية الفنية استدلالية الصناعية، الاستصحاب كأصل عملي مقدم على سائر الأصول أم لا؟ مقدم. فلهذا صناعيا واستدلاليا وفنيا، ما علينا من فتوى فقهية، فنيا استدلاليا على هذا الأساس يجوز العدول كل مرة من الحي المساوي للحي المساوي عملا بالاستصحاب. بيّنت أنا هذه، تراجعوا. فالأصل العملي تارة يكون أصلا إحرازيا، يعني فيه درجة من الكاشفية وإحراز الواقع مثل الاستصحاب، لكن هاي الدرجة بيّنت قبل ما ندخل في هاي النقطة، بيّنت أنا عن الشيخ الأنصاري قلنا كل طريق ظني اعتبره الشارع حجة، خبر الثقة يفيد القطع ولا الظن؟ ظن، ولكن ظن معتبر. فكل طريق اعتبره الشارع حجة وجعله حجة تأسيسا أو إمضاء فهو أمارة. قلنا ماكو فرق نقول أمارة أو طريق في الموضوعات في الأحكام، فهو أمارة معتبرة شرعا. وكل طريق لم يعتبره الشارع حجة فهو ملحق وين؟ بالأصل العملي. ما بينت هذا؟ حتى لو في درجة من الكاشفية في مثالنا الاستصحاب، فهو أصل عملي إحرازي، فيه إحراز ما يخالف، ولكن هذه الجهة من الإحراز، هذه الجهة من الكاشفية ملغات شرعا أم معتبرة؟ ملغات. فإذا ملغات يلحق بالأصل العملي. فالخلاصة هاي تارة عندك أصل عملي محرز، تارة غير محرز. وهذا يعني سيد الشهيد الآن قاعد يلقي بإشكاله على مدرسة النائيني، يقول لهم أن الفرق أعمق من هذا. قال وهذا يعني على مدرسة النائيني أن الفرق بين الأمارات والأصول العملية ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار. شلون يعني الصياغة؟ يعني عالم اللسان، عالم الإثبات. الروايات شو تقول؟ تقول مثلا لا عذر لأحد في التشكيك، يمال عنا ثقاتنا، يقول إذن أمارة. من جانب آخر يقول لا تنقض اليقين بالشك، يقول أصل عملي. كل شيء لك حلال حتى شنو تعرف. فهو محقق النائي ناظر إلى عالم الإثبات، عالم الصيغة. وهذا الكلام على ما في تقرات السيد الشهيد اللي قرأها سيد محمود الهاشمي، تقرات اللي هو بحوث عن الأصول، يقول هذا الكلام هم جميل وجيد بما يستظهر من الأدلة وألسنة الأدلة، ولكنه ليس هو الفارق الأعمق. عرفت شلون؟ ليش ليس هو الفارق الأعمق؟ قال ولكن التحقيق أن الفرق بينهما أعمق من ذلك، يعني الفرق جوهري جذري، وعلى أساس ما استظهرنا من الأدلة والروايات وألسنة الروايات. فإن روح الحكم الظاهري، ولهذا أنا كنت أعبر قبل التعطيل، تارى عندنا نظرية القشر وتارى عندنا نظرية اللب. نظرية النائيني، مدرسة النائيني ناظر إلى عالم الإثبات، خلط بين الإثبات والثبوت. السيد الشهيد يقول الفرق ليس في المظهر واللسان والقشر، وإنما الفرق في اللب والمحتوى والروح والجوهر، اللي هي نظرية التزاحم الحفظي. ولكن التحقيق أن الفرق بينهما يعني الأمارة والأصل أعمق من ذلك، فإن روح الحكم الظاهري، إذن بعالم الروح لا بعالم القشر والجسد، فإن روح الحكم الظاهري في موارد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل العملي بقطع النظر عن نوع الصياغة، لا عذر لأحد ولا تنقض إلى آخره. وليس الاختلاف الصياغي المذكور، وإن كان هو جميل ورائع بحسب العرف والمناسبات العرفية العقلائية، ولكن ليس الاختلاف الصياغي عالم الإثبات إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق يعني في عالم الثبوت في الروح بين الحكمين. وتوضيح ذلك نظرية التزاحم الحفظي يلي هي شنو؟ أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات تعين ما هو الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية عند التزاحم. شرحنا هذا فيما سبق يولا نظرية التزاحم الحفظي، قلنا الأحكام الظاهرية روح الحكم الظاهري أنه شنو؟ علاج مولوي من المولى، علاج مولوي لبيان ما هو الأهم، يعني خطابات لبيان ما هو أهم من الملاكات الواقعية، لأن التزاحم وين موجود؟ موجود بين الأحكام الواقعية. فهذه الأحكام الظاهرية سميتها أمارة، سميتها أصل، هذه خطابات لعلاج ما هو الأهم من الملاكات عند التزاحم الحفظي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.